جيتك أبري ذمتي، جيتك أبري ذمتي يا كل عمر ودنيتي، جبت الهدايا كلها والعالم الله بحالتي. جيتك أبري ذمتي يا كل عمر ودنيتي، جبت الهدايا كلها والعالم الله بحالتي. هذه الرسائل والصور بس السموحة والعذر، في كم رسالة وكم سطر غصب مسحتهم دمعتي. قلبي يحبك من زمان، ومالي في قلبك أي مكان، ذاك الغلا وشلون هان، وهانت عليك عشرتي. قلبي يحبك من زمان، ومالي في قلبك أي مكان، ذاك الغلا وشلون هان، وهانت عليك عشرتي. شلون قلبك خانني، حبيت غيري وبعتني، ذاك الغلا وشلون هان، وهانت في عينك عشرتي. وشلون قلبك خانني، حبيت غيري وبعتني، ويومي أبيك خليتني وكرت حب وطيبتي. لكن جيتك أبري ذمتي يا كل عمر ودنيتي، جبت الهدايا كلها والعالم الله بحالي.